إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا عدوى ولا طيرة. معاشر الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. معاشر الأحبة، إنما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أموراً كلها كان أهل الجاهلية يعتقدونها ويتشاءمون منها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بذاتها، وإنما تؤثر بقدر الله سبحانه وتعالى. رغم الأخذ بالأسباب في البعد عن العدوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. باش واحد عنده جمال جربانة وينزل بها يرد بها المورد على جمال سليمة. وقال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: إذا سمعتم عن الطاعون في بلد فمن كان خارجها لا يدخل فيها، واللي فيها ما يطلعش منها. دي أسباب، لكن العدوى بذاتها موجودة، ولكنها لا تؤثر إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فقال: لا عدوى. وكان أهل الجاهلية يظنون أن البعير الأجرب إذا خالط البعير الصحيح يجربه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، قال أعرابي: يا رسول الله، إن البعير يكونون كالظباء في الرمال، نظيفها وبتجري، فيدخل إليها البعير الأجرب فيجربها كلها. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: فمن أجرب البعير الأول؟ طب ده جرب بالعدوى، طب البعير الأولاني جرب بإيش؟ حتى يؤكد له أن الأمر بقدر الله سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة. الطيرة هي التشاؤم، فلا تشاؤم بالطير. كان أهل الجاهلية إذا طلع رايح سافر وكان فيه طير، وبعدين الطير طار، لو طار جهة اليمين تفاءل، ولو طار جهة اليسار تشاءم ورجع. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا طيرة ولا هامة. والهامة قيل هي طير من طيور الليل، وقال بعض العلماء هي البومة، وكانوا يتشاءمون منها إذا حطت على منزل واحد، قالوا: جاء التنعيم، جاء التجف، إن فيه هو واحد من أولاده حيموتوا. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للهامة تأثير. ولا صفر، كان الناس يتشاءمون بشهر صفر، وتشاؤم الناس بالأيام معروف، في ناس شائم بشهر يوم 13، في ناس شائم بيوم الأربع، وفي ناس شائم بكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا صفر. فشهر صفر ليس شهر شر ولا شهر خير، وإنما شهر عادي. ولا نوء، النوء كانوا يتشاءمون بعض النجوم إذا ظهر تشاءموا منها. ولا غول، والغول موجود، ولكن تغوله على الناس في الصحراء، وإن الناس بثم بسفرة يطلع لهم جن، الغيلان ده نوع من الجن، فتجعلهم يتوهون في الصحراء. نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك. وكل هذا نفي وكل هذا نهي أصلا عن التشاؤم، لا نتشائم بصفر ولا نتشائم بالنوة ولا نتشائم بالهامة ولا نتشائم بكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينفي ذلك قال: ويعجبني الفأل. والفأل ده نوع من العدوى من الطيرة، ولكن تعجبه الفأل. أنت تشوف الحاجة مشت اليمين سافرت تفاءلت بها. فمن كان مريضا مثلا وبعدين سمع واحد يقول يا سالم أو يا شافي فتفاءل بهذا الاسم على أن الله يشفيه، قال ابن العربي رحمه الله: هي كلمة طيبة يسمعها الرجل كأنها من عند الله، كأن ربنا بعث له رسالة إن هيشفيه بهذا الأمر. والتشاؤم عكس التفاؤل، إنسان يتشائم من حاجة يكرهها ويظن أنها تفعل به. فالتشاؤم بالطير، التشاؤم بالجن، التشاؤم بالأيام، التشاؤم في بعض الناس يتشاؤم بالمرضى، واحد عرج واحد عور يتشائم منه، بعض الناس يتشاؤم بالأيام. كل هذا ينفيه الشرع، ينفيه الشرع بالتوكل على الله. أنت مؤمن يعتمد قلبك على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد إلا على الله عز وجل في كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. فمن ردته الطيرة فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أيقظ في نفسي قضية الإيه؟ الاعتماد على الله، التوكل على الله. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الطيرة ليست من سمات المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة لا ترد مسلما، فإذا رأى ما يكره لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ماشي وشفت واحد، ما منا من أحد إلا وتشاءم داخله، لكن لا تترجم هذا التشاؤم. فشفت حاجة كرهتها قل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد منا لا بد أن ينتهي من حياته مسألة التشاؤم. في ناس بتتشائم من ناس، في ناس بتتشائم من أيام، في ناس بتتشائم من منظر، في ناس بتتشائم يعني من أي حاجة. ولكن المؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله، ويعلم أن ما أصابه من عند الله لم يكن أحد يرده، وما رفع الله عنه لم يكن أحد يأتيه. ما يرحم الناس الله سبحانه وتعالى، ما ينزل من عند الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. والرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى هذه القاعدة، يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. حتى تكون مؤمنا حقيقيا اعلم أن اللي أصابك أصابك من عند الله، وأن اللي أخطأك أخطأك بقدر الله سبحانه وتعالى. فلا يلتفت المؤمن للخرافات والخزعبلات التي تبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وتجعلهم يتمسكون بالخرافات والترهات ويبتعدون عن دين الله عز وجل. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتوكلين، ونجعلنا وإياكم ممن يبتعدون عن التشاؤم، واجعلنا وإياكم من المتفائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد: كيف نحقق التوكل على الله ونبتعد عن التشاؤم؟ أول شيء، لا بد لك أن تحقق التوكل في حياتك عمليا. التوكل ده عبارة عن إيه؟ أن يعتمد قلبك على الله وحده. يبقى قلبك معتمد على الله في دفع الخير وفي دفع الشر وإيجاد الخير. أي خير عايزه اطلبه من الله، أي شر خايف منه اطلب من الله سبحانه وتعالى دفع عنك. وهذا يكون العبد متوكلا على الله. ولو أن العبد توكل على الله سبحانه وتعالى لرزقه كما يرزق الطير، ولا أسعده كما يسعد ابن آدم المؤمن التقي، ولا جعله من عباد المتقين. شيء ثاني، أنك إذا مضيت إلى شيء لا ترد، وانت ماشي قبلك واحد بتشائم منه ما تردش ولا تتشائم منه، وادعو الله سبحانه وتعالى وقل اللهم لا إن يدفع الحسنات يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله الحسن. شيء ثالث، أن يطرح العبد الوساوس ويثق بالله سبحانه وتعالى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يبقى العبد مطمئن، المؤمن المتوكل على الله المطمئن مش متردد، شوف حاجة يخاف منها يقول لك افتح الفنجان الأول قبل ما تروح، افتح البرج بتاعك شوفوا ايه. الكلام ده كله ليس في الإسلام وليس من سمات المسلمين، وإنما العبد المؤمن إذا مضى إلى شيء لا يرد، ويعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ثم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تحسن الظن بالله، الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي ومعه إذا دعاني. تبقى بتحس أن ربنا سبحانه وتعالى تحسن به الظن، تحسن به الظن أنه لن يفعل فيك إلا الخير، وسيدفع عنك الشر ويفتح لك أبواب الخير، ولا تسيء الظن بالله. المتشائم يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أما المتفائل فهو يحسن الظن بالله عز وجل. تبقى العملية مع قد يقول لك إن شاء الله تفرج، ويبقى الباب مكفول يقول لك إن شاء الله هنفتح، وتبقى العملية متعسرة يقول لك إن شاء الله هتفرج، لأنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم لا بد بالنسبة لشهر السفر أن نتذكر أن السفر ده كان فيه خير كثير بس إحنا نسينه. فإذا ذكرت نفسك بالخير الذي كان في سفر تذكرت أن السفر ليس شهر شو. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر وخرج من مكة خرج في آخر سفر، ووصل إلى المدينة في ربيع الأول. فلو كان سفر يتشائم منه النبي صلى الله عليه وسلم أبطله بسفره فيه. أهل الشرك كانوا يكرهون السفر في شهر سفر، كانوا يكرهون التزوج فيه، كانوا يكرهون عقد الصفقات فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر فيه، وفي سهر سفر حدثت أول غزوة في الإسلام في السنة الثانية من الهجرة، حدثت غزوة الأبواء وانتصر فيها المسلمون. وفي شهر سفر فتحت خيبر في العام السابع، وفي شهر سفر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بجيشه إلى الجزيرة آخر الجزيرة العربية. وفي شهر صفر فتحت مدينة المدائن عاصمة الفرس. فشهر صفر لا يعني نتشائم منه، وإنما نوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ونثق في الله عز وجل الخير، ونثق في الله سبحانه وتعالى أنه يرشدنا إلى الخير دائما. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق، ويطهر أعيننا من الخيانة، ويطهر أعمالنا من الرياء، واجعلنا من عباده المخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، وموتنا راحة لنا من كل شر، ولا تجعلنا من واجعلنا من عبادك المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.